انه الان ادرك الفضل لكن ما ادرك الحكم، هو الان ليس له حكم الجماعه. اما انسان جاء وادرك الامام في ركعه فانه لا يجوز بعد ذلك ان يعيد حتى يدرك الفضل، لانه الان حكما قد ادرك الجماعه حكما وفضلا. واضح؟ نعم نعم نعم، هذه سنذكرها الان، سيتكلم عنها المؤلف. الان واضح المساله؟ اذا ياخذ العبد اجر الجماعه متى؟ من اول ما يخرج من بيته ويريد الجماعه فانه في صلاه وله اجر الجماعه. واما قضيه حكم الجماعه فلا ينطبق الحكم الا اذا ادرك ركعه. نعم. في المسجد ثانية. طب اي نعم، هذه الظاهر في الدرس القادم فيه انه يكره في كل مسجد امام راتب ان تجمع الصلاة مرتين، هذا سنتكلم عنه في الدرس القادم، وهي قضية تكرار الجماعة في المسجد الواحد. هذه المسألة مهمة جدا وكثر الخلاف فيها، وسنذكر فيها ان شاء الله الادلة ونستفتي الجميع. وهي اذا صلت الجماعة الاولى انتهت، هل تقام جماعة ثانية ثم ثالثة ثم رابعة أم لا؟ هذه المسألة سيتكلم عنها المؤلف نصا في المجلس القادم. نعم نعم نعم أي نعم، هذه مسألة قلنا بأنه إلا أن يكون يريد تحقيق فضيلة أخرى. يعني الآن هذا الرجل يريد أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يريد أن يتصدق على هذا الرجل، الرجل ما وجد أحد يصلي معه جماعة فقام وصلى معه، مثل معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب ليصليها مع قومه إماما هناك ليحصل فضيلة أخرى، وهي فضيلة الإمامة لأولئك القوم لأنه كان أقراهم وكان هو إمامهم أصلا. فإذا إعادة الجماعة لمثل هذا العذر جائز، أما إعادة جماعة لجماعة صليت جماعة مرة ثانية صلي جماعة بدون عذر بدون تصدق على غيرك فهذه التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأما شو قلنا وين وقفنا، ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة فليقضي بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة. هذه مسألة أخرى، مسألة رقم كم؟ المهم مسألة خامسة ولا سادسة، فيها أنه بقية الصلاة هل تعتبر أول الصلاة ولا آخر الصلاة؟ واضح المسألة؟ يعني الآن أنت أدركت الركعة الثالثة، كم باقي لك الآن؟ أنت كم باقي لك؟ باقي لك ثلاثة، ثلاثة غير اللي بتصليها. هذه الثلاثة هل تصليها بالترتيب على اساس انك من اول الصلاة ام تصليها على اساس انها قضاء للركعات الماضية؟ طيب واحد يصلي العشاء ادرك ركعتين، سيدرك الركعتين شو؟ سريتين صح؟ طيب باقي له ركعتين، هل سيصليهم سريتين ولا جهريتين؟ تصبح العشاء كلها سرية؟ واضح الان السؤال؟ هذا اقرب مثال. السؤال باختصار، انسان ادرك ركعتين من العشاء ستكون الركعتان سريتين صح ولا لا؟ ثم سيقضي ركعتين، هل هاتان الركعتان ايضا يقراهما سريتين على اساس تكمل للصلاة ولا يقراهما جهريتين على اساس قضاء للركعتين السابقتين؟ اها انت ماذا تفعل؟ تجهر؟ الان الجميع ماذا يفعل؟ اول شيء كل واحد يقول ماذا يفعل، بعدين يفكر هل اللي يسويه صح ولا غلط. هل الانسان اذا ادرك صلاة يعتبر ان الفائت قضاء ولا تكملة على الترتيب؟ كلكم على هذا؟ بس المؤلف ما يقول هذا، المؤلف يقول يفعل نحو ما فعله الامام سابقا، يعني يقضي ما فعله الامام سابقا، يعني اذا الامام جهر يجهره كمان، معناه انه يرى ان الفائت من الصلوات قضاء، الفائتة من الركعات قضاء وليس التكملة، وهو مذهب المالكية وكذلك مذهب جماعة من الأحناف. عند غيرهم عند غيرهم انها تؤدى على الترتيب، عندك ركعتين سريتين كأنها اول الصلاة، خلاص اعتبرها اول الصلاة فبتكمل شو سريتين، واضح؟ فاذا هذا عند بقية الفقهاء، ايهما ارجح؟ طيب طيب انا ساستدل القول هذا اولا لقول المالكية باحاديث واثار صحيحة. اها خلي الان فقط ادلة المالكية ما هي؟ اها حديث ابي قتادة، نعم حديث ابي قتادة فقضه فيه اذا سمعتم الاقامة فلا تأتوها وانتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار. السكينة يعني طمأنينة الباطنة، والوقار يعني طمأنينة الظاهرة، الوقار يكون في الظاهر والطمأنينة في الباطن. فما أدركتم فصلوا، يعني امشي شوي شوي، خلاص الإسراع في الصلاة لإدراك الصلاة ما يشرع منع عنه. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، واضح جدا، وهو مذهب المالكية أن الفائت يعتبر قضاء، يعني تعيد ما سبق على نفس الطريقة السابقة. ايضا عندهم اثر صحيح وهو عن علي رضي الله عنه في سنن البيهقي قال ما ادركت مع الامام فهو اول صلاتك، ما ادركت مع الامام فهو اول صلاتك، واقض ما سبقك من القرآن، يعني اقضي الذي سبقك به من القرآن، يعني اقضي السور الفاتحة مع السور، لان الركعات الاولى فيها فاتحة وسور، معناه انت بتقضيها نفس الشيء. هذا الاثر عن علي بن ابي طالب في البيهقي واسناده صحيح. ايضا عندهم اثر في موطأ مالك عن ابن عمر انه كان اذا فاته شيء من الصلاة مع الامام وسلم الامام قام فقضى ما فاته مع الامام. الان علي بن ابي طالب كان من اكابر الصحابة، وعبد الله بن عمر من فقهاء الصحابة ومن المكثرين في رواية الحديث، يذكرون هذا القول، وهو انك تصلي وتعتبر الباقي قضاء لما سبق. طبعا قد يكون احيانا فيها صعوبة شوي، يعني احيانا قد تكون صعبة شوي، تفكر شو اللي فاتك وكيف فاتك ثم تبدأ ترتب الصلاة. هذا قول. والقول الثاني قول الجمهور ان ما فاتك من الصلاة تؤديه على الترتيب. استدلوا على ذلك بنفس الحديث، حديث ابي قتادة، وفيه رواية فما فاتكم فأتموا، اتم ما فاتك ما في فقضه. واستدلوا باثر عن عبد الله بن مسعود نفس الشيء، فيه ان ما فاتك من الامام فأتمه واعتبر انها اول صلاة. واستدلوا من النظر من الاستنباط الفقهي، قالوا لان الصلاة الاصل ان تؤدى مرتبة، ما يمكن تبدأ هكذا ثم ترجع وراء، تبدأ مرتبة تعتبر نفسك في البداية، لأنك الآن كبرت تكبيرة إحرام فهي بداية الصلاة ثم تتابع الصلاة. هذا القول أرجح. طيب ماذا نفعل في أدلة القول الأول؟ وهذه آخر مسألة، ماذا نفعل في أدلة القول الأول؟ نوع يعني مرة تجهر مرة تسر على كيفك تصلي. هذا ممكن التنويع، ذكرنا بعض السنن يجوز التنويع فيها، لكن هنا من ناحية الدليل الراجح القول الثاني، لأن لفظ القضاء إنما هو لفظ اصطلاح متأخر. لفظ القضاء يعني أداء الصلاة في غير وقتها أو أداء الشيء في غير وقته اصطلاح متأخر. القضاء في لغة العرب بمعنى الأداء والفعل والإكمال. فإذا قضيت الصلاة هل معناها قضاء؟ لا، معناها انتهت وأكملت. وكذلك فإذا قضيتم مناسككم هل معناها قضاء؟ لا. كذلك وما فاتكم فقضوا يعني كمل وأتم، لذلك رواية فأتموا تفسر هذا المعنى. إذن لفظ القضاء أصلا لفظ مصطلح اصطلاحي أصولي متأخر، أما في اللغة فالقضاء هو إكمال الشيء، فمعناه ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأكملوا. وأما آثار الصحابة فالقاعدة العامة أنه إذا اختلفت آثار الصحابة فيرجح بينها ولا يكون في أحدهما حجة على الأخرى، في احد الاثار حج على الاثار الاخرى. فاذا الاثار متعارضة فينظر الى الدليل. اما اذا كانوا كلهم متفقين، اذا كان الصحابة كلهم متفقين معناه يعمل بقولهم، اما اذا اختلفوا فيختار القول الأقرب إلى الدليل، وهو هنا أن بقية الصلاة تؤدى مرتبة كاملة حتى لو أصبحت العشاء كلها سرية. واضح؟ لأن أصلا أنت الآن متابع للإمام في صلاته، وإنما جعل الإمام ليتم به. هذا بالنسبة لهذه المسائل، ثم نتابع بإذن الله في المجلس القادم بقية أحكام صلاة الجماعة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم وأن يفقهنا في الدين. جزاك الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فنواصل إياكم هذه المجالس مع الفقه، ولم نزل مع أحكام الصلاة من خلال دراسة رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا في المجلس السابق عندما يتعلق بأبواب الإمامة وأحكام الإمام والمأموم، وكانت آخر مسألة تكلمنا عنها هي مسألة ما يدركه المأموم من صلاة الإمام، وهل تعتبر هي أول الصلاة أو أنها آخر الصلاة. تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا بأن المالكية يعتبرون أن ما يدركه الإمام المأموم خلف الإمام هو يعتبر آخر الصلاة ثم يقضي أول الصلاة. فإذا أدرك مثلا الركعات السرية في صلاة العشاء فإنه يقضي الركعات الجهرية، فتصبح أول ركعتين عنده سرية سريتين، وآخر ركعتين تصبح جهريتين. واضح؟ وتكلمنا عن المسألة وقلنا بأن هذا القول قال به بعض الفقهاء وهو المنصوص عند المالكية، وذكرنا الأدلة من الخبر والأثر، وأن الراجح هو أنه يصلي الصلاة مرتبة، فما يدركه مع الإمام تعتبر أول صلاته، ثم بعد ذلك يتابع الصلاة مرتبة دون أن يقضي ما سبق. فالأحاديث تدل على خلاف ذلك، والآثار عن الصحابة فيها خلاف. تكلمنا عن مسألة تفصيلا. أما المسألة التي بعدها فهي إعادة الصلاة، فقال: ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة. الآن سيتكلم هنا المصنف رحمه الله عن أحكام إعادة الصلاة. هل تجوز إعادة الصلاة مطلقا؟ يعني صلى الآن جماعة مثلا ثم يخرج بعد ذلك ويصلي جماعة هو نفسه، ثم يذهب مكان آخر ويصلي جماعة، هل يجوز للمسلم أن يكرر الصلاة أو أن يعيد الصلاة مطلقا، أم أن لذلك قيودا؟ واضح؟ هذه المسألة. أما بالنسبة لتكرار الصلاة مطلقا فهذا منهي عنه، فقد ثبت في سنن أبي داود والنسائي ومسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. فهذا صريح جدا في النهي عن تكرار الصلاة. واضح؟ لكن هناك بعض الحالات يجوز للعبد أن يكرر الصلاة، ومنها إذا صلى منفردا ثم وجد جماعة فيجوز أن يصليها مرة ثانية لينال فضيلة الجماعة. كذلك إذا صلى في مسجد ثم جاء إلى مسجد آخر ووجد الجماعة مقامة، فهل يشرع له أن يعيد؟ لا. واحد صلى في مسجد ثم دخل في مسجد آخر ووجد الناس يصلون، هل يلتحق بالجماعة ولا ينتظر إلى أن ينتهوا؟ يلتحق بالجماعة، والصحيح أنه يلتحق وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين خلف الصف فقال: لماذا يعني ما نهاكما أن تلتحق بالجماعة؟ فقال: إنا صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعل، لا تفعل، فإن صليتما في رحالكما ثم دخلتما المسجد فلتصلوا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة هذه الصلاة ما داموا قد دخلوا المسجد والصلاة مقامة. هناك حالة ثالثة وهي إذا ذهب إلى قوم ولم يجدوا من يأمهم أو كان أقرأ القوم، فإنه يجوز له أن يعيد الصلاة إماما لأولئك القوم، كما فعل معاذ رضي الله عنه، فإنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى رحله فيصلي بقومه إماما. في حالة أخرى، نعم، أن يرى رجلا منفردا فيتصدق عليه، وهذا مثل ما في حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الذي فيه من يتصدق على هذا فقام رجل فصلى جماعة معه. إذن هذه حالات يجوز فيها المسلم أن يكرر أو يعيد الصلاة. كذلك حالة معروفة وهي إذا علم أن صلاته قد بطلت، مثلا صلى ثم بعدين انتبه أنه على غير وضوء، فهنا يعيد ما دام في الوقت. كذلك صلى وعلم أنه نسي ركنا أو ترك واجبا، فإنه إذا كان الفاصل بعيد جدا كما سيأتينا في أحكام سجود السهو فإنه يعيد الصلاة كاملة. أما إذا تذكر بعد قليل يأتي ويقضي الركعة التي ظن بطلانها. هذا بالنسبة لي هذه المسائل. فقال المؤلف هنا: ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة. لماذا؟ لتحصيل فضيلة الجماعة. وذلك لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة عن وقتها، يعني يخرجون الصلاة عن وقتها. فسأله أبو ذر: كيف أفعل؟ قال: تصلي الصلاة في وقتها ثم تصليها معهم نافلة. واضح؟ يعني إذا وجد في منطقة من المناطق الجميع يصلون الصلاة خارج الوقت، فهل ينفرد بالصلاة وحده فقط وتجزئه؟ لا، صحيح أنه يصلي وحده في الوقت ثم بعد ذلك يدرك الجماعة حتى لا يحصل نوع شقاق أو فرقة أو اختلاف بين المسلمين. فإذا هنا يحصل فضيلتين: الفضيلة الأولى وهي الصلاة في وقتها، والفضيلة الثانية هي صلاة الجماعة وجمع الكلمة. لذلك قال له، والحديث في صحيح مسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. وهذا طبعا واضح في الدلالة. قال: يكرر أو يعيد الصلاة للجماعة، وذلك لفضل الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. وهذا سنتكلم عنه تفصيلا عند الكلام عن حكم صلاة الجماعة، فإن المصنف إلى الآن لم يتعرض لذلك. ثم قال: إلا المغرب وحدها. شو معنى إلا المغرب؟ يعني لو أن يعيد الصلاة لتحصيل فضيلة الجماعة إلا المغرب. الاستثناء هنا يفيد ماذا؟ أنه لا يعيد المغرب. لو صلى المغرب منفردا ثم وجد صلاة المغرب فعندهم أنه لا يعيد المغرب فقط. لماذا؟ طيب الحديث عام هنا، حديث أبي ذر عام وفيه أنه يصليها ثم يصلي معهم. لماذا استثنى المالكية هنا صلاة المغرب من التكرار أو الإعادة؟ لأنها وتر، وكذلك لأنها ضيق الوقت. لا، لو في وقت، يعني ما يمكن الوقت ما يسع لصلاتين، مستحيل يسع الوقت أكثر من نصف ساعة تقريبا، فيسع لأنها وتر. كيف؟ لا، هو ثلاث نفس الشيء. هو يقول لا تعيد المغرب مرتين أصلا، حتى لو صليت منفردا لا تعيدها في الجماعة. هم في الحقيقة استدلوا بما ذكره الإخوة، قالوا: لأن المغرب وتر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. واضح؟ وهذا طبعا استدلال فيه نظر. لماذا؟ لأن المقصود من الوتر هناك وتر النافلة، أما هنا فإنها هي صلاة المغرب نفسها، كما أنه لو لم تصح الصلاة أو لو دخل مسجد جماعة أو لو أراد أن يتصدق. إذن جميع الأعذار التي ثبتت فالأحاديث فيها عامة، كل ما وجد عذر يسوغ لك تكرار الجماعة فإن الحديث عام، سواء كانت مغرب أو غيرها. والتعليل الذي ذكروه يعني ليس ناهضا للاستثناء. طيب، قال: ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة. إنسان جاء مثلا وأدرك صلاة العشاء في الركعة كم؟ الثالثة مثلا، هنا أدرك ركعة فأكثر، فهل يجوز له بعد ذلك إذا رأى جماعة أن يلتحق بالجماعة حتى يدركها كاملة؟ يعني يقول في نفسه: هذه الجماعة ما أدركت منها إلا ركعة، لماذا لا أصلي جماعة ثانية كاملة؟ هل يجوز هذا ولا لا؟ يجوز لعموم الحديث: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. وكذلك كيف؟ كذلك ما ذكرناه سابقا من أن من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، والحديث الذي ذكرناه في الصحيحين. طيب، لكنه استثنى وقال: ومن لم يدرك إلا التشهد أو السجود فله أن يعيد الجماعة. واضح هذه المسألة؟ قال: إذا أدركت ركعة فأكثر لا تعيد الجماعة، لأنك الآن أصبت أجر الجماعة. لكن إذا أدركت آخر شيء، مثلا أدركت الإمام في التشهد، فماذا قال؟ يعني واحد دخل المسجد فلحق من الجماعة التشهد فقط، ثم بعد ما انتهى وجد جماعة من البداية، هل يشرع له أن يعيد هذه الصلاة من البداية حتى ينال أجر الجماعة من الأول؟ أولا ماذا قال المصنف؟ قال يعيد. لماذا؟ لأنها أقل من ركعة، وهو يقول أنك لا تدرك الجماعة إلا بأكثر من ركعة. طيب، هذا الحكم ما رأيكم فيه؟ لا، الآن هذا حديث في فضل الجماعة. طيب، لكن الآن نريد هذه المسألة، هل في واحد من الموجودين يفعل هذه المسألة؟ يعني إذا أدرك الإمام في التشهد فقط، ما أدرك شيء إلا التشهد والسلام، هل يجوز له بعد ذلك أن يعيد الجماعة كاملة حتى ينال فضيلة الجماعة كاملة أو لا؟ ما يعتبر أدرك الجماعة، يعني يعيد الجماعة. طيب، هم استدلوا بحديث، تأملوا في لفظ الحديث، وهو حديث صحيح في سنة أبي داود وصحيح ابن خزيمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. فقال المالكية هنا: ولا تعدوها شيئا، معناه إذا أدركت التشهد أو دون الركعة لا تحسب شيئا، فمعناه أنها لا تحسب جماعة، فمعناه أنها يمكن أن تعاد. هذا مفهوم هذا الحديث. لكن هل هذا الحديث يدل على هذه المسألة؟ طيب، كيف تجيب عليه؟ يعني يقول هنا مفهوم الحديث: لا تعدوها شيئا، يعني لا تحسبوها ركعة، مش معناه لا تحسبوها صلاة أصلا. واضح؟ وهذا هو الظاهر، وهو الذي عليه أكثر المحققين. إذن هذه المسألة الراجح فيها أنه لا يعيد الجماعة من أدرك أي جزء مع الإمام. واضح؟ لعموم الحديث: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. ثم قال: والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه، وهذا طبعا واضح لحديث ابن عباس في قيام الليل، لما قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذنه ووضعه عن يمينه، وهذا معلوم عند أكثر المسلمين. قال: ويقوم الرجلان فأكثر خلفه، إذا كان واحد عن يمينه، إذا كان اثنين فأكثر خلفه. وطبعا عن يمينه، الصحيح أنه عن يمينه بحذائه مش خلفه قليلا، بعض الناس إذا صلى اثنين يصلي الثاني متأخر قليلا، وهذا لا أصل له، بل حديث ابن عباس صريح جدا في أنه أخذه فوضعه بحذائه عن يمينه، يعني مساو له في نفس صفه عن يمينه. وأما إذا كان رجلين فيقفان عن من خلفه، وذلك لحديث جابر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده عن يمينه، ثم جاء ابن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاء جابر عن يمينه وجاء رجل آخر عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر، بأيدينا جميعا ودفعنا حتى أقامنا خلفه. واضح؟ وهذا الحديث طبعا في صحيح مسلم. طيب، فإن كانت امرأة معهما، الرجل إمام ورجل آخر وامرأة، يعني إمام ورجل وامرأة، كيف يقفون؟ يعني الإمام بمحاذاة الرجل نفس الصف، والمرأة من خلفهما. واضح؟ وهذا طبعا ثبت في حديث أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل ثم قام ليصلي بهم. وفي هذا يقول الإمام النووي: فيه استحباب الصلاة في البيت يعني تحصيل البركة فيه ونزول وحصول الخير والأجر. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قوموا فلأصلي لكم أو فلأصلي لكم. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. من طول ما لبس يعني ماذا؟ من طول ما استعمل، لأن اللباس لا يطلق على مجرد لبس الثوب، وإنما اللباس يطلق على كل ما يلابس يعني يكثر استعماله. فهذا الحصير من كثرة استعماله اسود. فقام أنس رضي الله عنه فنضحه بماء فقام فصلى. تأمل في قضية النضح بالماء، حصير مسود ثم نضح بالماء، ماذا تتوقع أن يصبح؟ أكثر اتساخا، صح ولا لا؟ يعني أنا تأملت في هذا، حصير الآن ما غسل الحصير، يعني ما أخذه وغسله كامل، حصير نضحه بماء، ماذا يصبح الآن؟ يصبح أكثر اتساخا حسب الظاهر، صح ولا لا؟ لأن اسوداده مع الغبار مع غير ذلك كله يختلط مع الماء، فإذا جاء مثل هذا الثوب الأبيض ربما يعني تلطخ بهذا الطين، واضح؟ فهذا يعني لا يفهم جيدا مثل هذا القول، لكن قد يكون نضحه ثم مسحه، المهم أنه نظفه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا واليتيم والعجوز من ورائنا، فصلى ركعتين ثم انصرف. هذا الحديث يدل على أن المرأة تقوم خلف الرجال. طيب إذا كانت زوجته وصلى بها، هل تقوم بجواره ولا تقوم خلفه؟ واحد صلى مع زوجته، وهذا طبعا مستحب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا قام من الليل فأيقظ أهله فإن لم يقوموا نضحهم بالماء ثم قام فصلى. فهذا يعني يستحب أحيانا يصلي مع أهله. فهل يصلي معهم في نفس الصف ولا يصلي الخلف؟ طيب خلف لماذا؟ هي زوجته. طيب هل في دليل؟ يعني هذا الاستدلال يعني تفضل. هي ابن عباس، اولا هذا الدليل ذكرناه في السيرة لما جاء رجل صديق للعباس تاجر معه، ثم جاء عند الكعبة فرأى رجلا قام فاستقبل القبلة نظر إلى السماء، ثم جاء غلام فوقف عن يمينه، ثم جاءت امرأة فوقفت من خلفهما، فسأل هذا الرجل التاجر وكان في ذلك الوقت مشركا ثم أسلم، قال: من هذا؟ فقال العباس: هذا ابن أخي يزعم أنه نبي، وهذا الغلام عن يمينه علي رضي الله عنه، وهذه المرأة من خلفه زوجه خديجة، يعني زوجته خديجة. فكان هذا الأثر من الأدلة على أن هؤلاء هم من السابقين الأولين للإسلام، هذا يدل على أن المرأة من الخلف، هذا قبل الهجرة. عندنا حديث بعد الهجرة وهو حديث ابن عباس أنه وقف عن يمينه وعائشة من خلفهما، وهذا أيضا دليل على أن المرأة لا تصطف مع الرجل في نفس الصف. وحديث ابن عباس طبعا هو في مسند أحمد والنسائي أنه وقف عن يمينه وعائشة من خلفهم. طيب قال: حتى لو الزوج والزوجة فقط فإنها تقف من خلفه على الراجح، واضح، لأن المرأة مطلقا تقف خلف الرجل، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. هذا قضية الحرم هذه يعني من المسائل، ليست من مسائل فقهية وإنما هي من مسائل التنظيمية، فقها معلوم أن هذا لا يجوز، لكن اضطرارا وتنظيما صعب الأمر جدا، صعب جدا أن يصطف النساء خلف الرجال، ودرست هذه المسألة تنظيميا ويعني من ناحية ترتيبية، أما من ناحية فقهية فهي محسومة أن النساء يصطففن خلف الرجال، ولا تقوم المرأة بحذاء الرجال مطلقا. طبعا في ذلك الموقف بعض العلماء قال هي حالة ضرورة، والأولى للمرأة الفقيهة أن تبتعد وتتأخر عن الرجال، والأولى للرجل الفقيه أن يؤخر نساءه في الخلف ثم يتواعد معهن في أي مكان. المهم هذه المسألة من ناحية فقهية لا تغير الحكم في شيء، واضح؟ كل ما يحصل في الحرم لا يغير من الحكم في شيء، لكن قد يدرس كحالة واقعية عينية والعلاج الواقعي لها. كيف؟ كل واحد واضح، كل واحد النساء من الخلف. قال: وإن كان معهما رجل صلى عن يمين الإمام والمرأة من خلفهما، ومن صلى بزوجته قامت خلفه كما ذكرنا، والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قاما خلفه. هنا في قضية الصبي الصغير، هل يعتبر الصبي صفا؟ هل يعتبر هذا الصبي صف منفصل يعني يقام به الصف، أم أن الصبي لا يعتبر في الصف؟ يعني إذا واحد إمام ومعه رجل ومعهما صبي صغير، هل يعتبر هذا الصبي من نصاب الصف أم أنه لا يعتبر ويؤخر في الخلف؟ لأن الآن هذه مسألة ينبني عليها أشياء. إذا قلنا بأن الصبي لا يعتبر معناه أن هذا الرجل يقف مع الإمام في نفس الصف، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الفذ وحده، فقال لا صلاة للمنفرد خلف الصف. أما إذا اعتبرنا أن الصبي يقام به الصف فإنه يصطف مع الرجل خلف الإمام، واضح ولا لا؟ فالآن السؤال: هل يعتبر الصبي من مكملات الصف أو أنه لا يعتبر؟ لا يعتبر. يعني إذا معك صبي يقف الرجل معك في نفس الصف يعتبر مميز ولا غير مميز؟ الآن دون البلوغ ليست واجب الصلاة في حقه. أنت فصل الآن، مميز ولا غير مميز؟ يعتبر ولا ما يعتبر؟ طيب نتأمل في حديث أنس. قال حديث أنس: وقفت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. شو معنى هذا؟ أنه اعتبر الصبي. اليتيم لا يطلق اليتيم إلا على الصغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد البلوغ، اليتيم إذا أطلق إنما هو الصغير. أما الرجل الكبير لا يسمى يتيما، وإلا كان ظل اليتيم إلى أن يموت، صح ولا لا؟ اليتيم فقط الضعيف قبل البلوغ. لذلك الله عز وجل قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فجميع أحكام اليتم تنقطع بالبلوغ، واضح؟ فهنا قوله أنا واليتيم من خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على أن الصبي يقام في الصف ويعتبر من تمام الصف. لذلك ما يفعله بعض الناس من إبعاد الصبيان أو غير ذلك، هذا الأصل فيه عدم الجواز، واحد يبعد الصبي أو غير ذلك، ما دام الصبي قد تقدم وسبق إلى الصلاة فإنه يقدم، واضح؟ لكن يجنب خلف الإمام، منطقة خلف الإمام فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو النهى والأحلام. فالكبار هم الذين يقفون خلف الإمام، أما الصف الأول فمتى ما سبق الصبي فيقام حتى لو كان في الصف الأول، واضح؟ وهذه من المسائل التي يعني تخفى على بعض الناس، يستدلون ببعض الأحاديث كما يروى أن الصف الأول للرجال والثاني للصبيان والثالث للنساء. هذا الحديث لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الاستدلال به، واضح؟ طيب قال قيد هنا بقيد، قال: إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من يقف معه. يعني الصبي يعتبر من الصف إلا إذا كان من النوع الذي لا يعقل، يمشي ويترك الرجل وحده، هذا قوله. لكن هذا القيد أيضا ليس عليه دليل، هو مدام وقف معه خلاص، إذا انصرف شو تسوي؟ تتقدم مع الإمام، انتهى الموضوع، واضح؟ إذا أنت واقف مع الصبي فجأة وجدت الصبي اختفى، ماذا تفعل؟ تتقدم مع الإمام. مثل لو أنت واقف مع رجل كبير ثم هذا الكبير حصل له عذر فاختفى، فجأة أنت خاشع وما منتبه، فجأة وجدت ما في معك حد، ماذا تفعل؟ تتقدم في نفس صف الإمام. فإذا لا فرق، نعم، رجع الصبي ترجع وراء، إذا وجدت أن بهذه الطريقة ممكن تصلي على حالك، واضح؟ تصلي على حالك. هم طبعا قالوا هذه المسألة لهذه العلة، لأنه لا يثبت ولا يؤمن أن يذهب ويأتي، فإذا كان بهذه الصفة ممكن لا تعتد به في هذه الحالة فقط، واضح؟ قال: والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة. هذه طبعا مسألة مهمة، وهي بداية الكلام عن تكرار الجماعة في المسجد الواحد، وهي غريبة جدا. طبعا إذا صلى الإمام وحده فقد قام مقام الجماعة. شو معناها؟ لا، معناها ما في جماعة ثانية. لو الإمام جاء مثلا ما وجد ناس معاه، وهذا يحصل في بعض المناطق، الإمام وحده ويصلي، موجودة بعض المناطق، وحتى كنا فيها بعض هذه المناطق مثل رأس الخيمة، أحيانا يصلي الإمام وحده مبكر شوي، ثم يغلق المسجد ويذهب إلى مسجد آخر يصلي جماعة. واضح؟ يحصل هذا. فلو صلى الإمام وحده، قال المالكية هنا، فهذا قد أوقع الجماعة في المسجد، فعليه تكره الثانية بناء على كراهتهم لتكرار الجماعة. إذا قال الإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة في حصول الفضيلة وفي عدم التكرار. قال: ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين. إذا قال إذا كان المسجد له إمام راتب، مثل هذا المسجد، مثل عامة المساجد هنا لها أئمة راتبون، يعني إمام مكلف لجميع الصلوات يقيمها في أوقاتها، فهنا قال تكره الجماعة الثانية. وهذا القول قول جمهور الفقهاء، فهو قول الأحناف وقول المالكية أيضا وقول بعض أئمة التابعين. استدلوا على ذلك بأدلة. المسألة واضحة؟ إذا أقيمت الصلاة فتكره الصلاة الثانية، هذا قول الجمهور. طبعا هذه المسألة نحتاج أن نفصل فيها قبل أن نتكلم. هناك حالات معينة الكراهة متحتمة، بل قد يوصل أو يصل الحكم إلى التحريم، ومنها أن تكون الجماعة في نفس الوقت، مثل ما كان يحصل في بعض المساجد، موجودة حتى الآن في بعض الدول عدة محاريب في مسجد واحد. أن هذه الأشياء رأيتها بعيني، بعض المساجد فيها عدة محاريب، محراب هناك، مسجد طويل طبعا، محراب بعيد هناك، ومحراب هنا، أكثر شيء مسجد يعني غالبا محرابين، محراب للحنفية ومحراب للشافعية في الغالب يعني. واضح؟ إذا كانت المنطقة متحررة أكثر تصبح أربع محاريب، لكن نادر هذا. المهم غالبا يكون للمسجد محرابان، محراب شافعي ومحراب حنفي. فإذا كانت الصلاة في نفس الوقت فلا شك أنها بدعة، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا التابعين أن أقيمت جماعتين في وقت واحد. هذه حالة. الحالة الثانية، إذا كانت هذه أو كان هذا التكرار راتبا، معروف أن بعد الآن بعد نص ساعة صلاة وبعد نص ساعة ثانية صلاة، فإذا كانت راتبة محددة في الأوقات، وهذا أيضا موجود، ميقات الأحناف الساعة 5:30، ميقات الشافعية طبعا 5 بيكون، لأن عند الأحناف وقت الإسفار هو المستحب كما ذكرنا في أوقات الصلوات. صلاة الفجر عند الشافعية مبكرة بغلس، وعند الأحناف متأخرة وقت الإسفار، وأخذنا النقاش في المسألة والأدلة. فتكون الآن صلاة الشافعية وبعد نص ساعة صلاة الأحناف. كذلك إذا كانت بهذه الصورة لا شك أيضا أنها بدعة، ولم تكن في عهد النبوة ولا في عهد الصحابة ولا التابعين، بل هي من الصور المحدثة التي سببها بعض المتفقهة وفرقوا بها جماعة المسلمين. هذه الصورة ثانية. صورة ثالثة كذلك، إذا كانت الجماعة الثانية لاعتقاد بدعي، كما تعتقد بعض الفرق الضالة أنه لا يجوز الصلاة خلف الأئمة مثلا، يقول هذا الإمام ليس من الجماعة الفلانية أو ليس من كذا فلا تجوز الصلاة خلفه، وهذا طبعا فكر منحرف، والأصل أن الصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر. صحيح أنه يستحب لك أن تتحرى الصلاة الأفضل والصلاة التي على السنة، لكن جميع الصلوات جائزة خلف كل مسلم، ما دام مسلما فتجوز الصلاة، وقد نص على ذلك أئمة السنة فقالوا: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. فإذا كان لمثل هذا الاعتقاد أيضا لا شك أنه لا محدث، بل تجوز الصلاة مطلقا. إذا كم صورة عندنا الآن لا تجوز فيها الصلاة المكررة؟ 3. إذا كانت جماعتان في نفس الوقت، أو كانت جماعة بعد جماعة راتبة محددة كل يوم أو كل صلاة، أو إذا كانت الجماعة الثانية لاعتقاد بدعي فهذا لا يجوز، فإن الأصل اجتماع المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن خزيمة: لقد أعجبني أن تكون صلاة المؤمنين واحدة، ولقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، الحديث آخره في الصحيحين. طيب أما بالنسبة للتكرار العارض مثل ما يحصل في أكثر المساجد، تكرار عارض، إمام صلى وانتهى ثم جاء ناس مسبوقون فصلوا مع بعض جماعة، فهل هذا التكرار الثاني يدخل في الحكم السابق أم أنه أخف حكما؟ أما الحكم السابق فهو محل إجماع ولا شك أنه محدث، أما هذا الحكم الثاني الذي هو التكرار العارض للجماعة فالجمهور على كراهته، وكراهة هذه الصورة أخف من الصورة الأولى. واستدل القائلون بالكراهة بأدلة من الخبر والأثر والنظر. شو معنى الخبر؟ خبر من الكتاب والسنة، والأثر يعني من أقوال الصحابة، والنظر يعني من الاجتهادات الفقهية ومن الاستنباطات الشرعية. أما الكتاب فقالوا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وإرصادا لمن حارب وتفريقا بين المؤمنين، فقالوا مسجد ضرار ذمه الله عز وجل لأنه كان جماعة ثانية تفرق بين جماعة المسلمين، فلذلك لا تشرع الجماعة الثانية أو تكره الجماعة الثانية. إذن استدلوا بهذه الآية من القرآن. أما السنة فاستدلوا بحديث رواه الطبراني عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من ناحية من بعض نواحي المدينة فوجد الناس قد صلوا فرجع إلى أهله فجمع بهم الصلاة في بيته. إذن هذا الحديث في الطبراني عن أبي بكرة، والدليل السابق الآية من القرآن. استدلوا كذلك بالأثر عن الصحابة وهو ما رواه عبد الرزاق وكذلك الطبراني عن علقمة والأسود وهما تابعيان أنهما قدما مع ابن مسعود إلى المسجد فوجد أن الناس قد صلوا فرجعوا إلى بيوتهم ولم يصلوا الجماعة الثانية في المسجد. واضح؟ كذلك استدلوا بقول الحسن البصري وهو في مصنف ابن أبي شيبة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا مسجدا ورأوا الإمام قد صلى صلوا فرادى أو صلوا فرادى. واضح؟ كم دليل أصبح الآن؟ دليل من القرآن ودليل من السنة ودليلان من الأثر، من آثار الصحابة، قول أثر ابن مسعود وقول الحسن البصري وهو يحكي قول الصحابة. وكذلك استدلوا بأثر للأسود وهو عند البخاري تعليقا أنه كان لا يجمع في مسجد محلته، يعني في مسجد حارته أو منطقته لا يجمع صلاة ثانية وإنما يذهب إلى مكان آخر. هذه جملة ما استدل به الذين كرهوا الجماعة الثانية. القول الثاني في المسألة وهو الجواز. واضح؟ القول الثاني وهو جواز تكرار الجماعة الثانية في المسجد الواحد، وهذا القول قال به جماعة من الصحابة والتابعين كما ذكر ذلك الإمام البغوي وهو المنصوص عن الإمام أحمد وهو الذي نصره الإمام ابن حزم، وقال به الدارمي والحاكم في المستدرك، وقال به الإمام الترمذي، ونسب إلى أكثر الفقهاء كما ذكره ابن رجب في فتح الباري وابن المنذر وابن عبد البر. طيب جماعة الآن قالوا بالجواز وكلهم من أكابر أئمة السنة. استدل القائلون بجواز تكرار الجماعة بأدلة أيضا، ومنها الحديث المشهور حديث أبي سعيد الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى رجلا فاتته الجماعة فقال من يتصدق على هذا، فقام رجل فتصدق وصلى معه جماعة، فقالوا هذا يدل على تكرار الجماعة، فإذا كان هذا الرجل صلى ومع ذلك حضه النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعة فمن باب أولى إذا قدم من لم يصلي أن يؤمر بالصلاة. واضح؟ وهذا قياس أولوي مع ظهور النص. كذلك استدلوا بأثر أنس وهو في البخاري تعليقا وموصول في المصنفات والسنن أنه أيضا ذهب إلى مسجد بني ثعلبة فصلى جماعة بعد أن وجد الصلاة قد انتهت. وقالوا بأن حديث أبي بكر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع فصلى بأهله لا يثبت، ففيه الوليد بن مسلم وقد دلسه. وذكر بعض الباحثين هو الشيخ مشهور أن توجد رواية فيها التصريح بالسماع، وطبعا تصريح الوليد بن مسلم بالسماع لا يكفي. لماذا؟ المهم هذه مسألة حديثية لأن تدريسه ليس في شيخه وإنما في شيخ شيخه وهو ما يسمى بتدريس التسوية. فلذلك الصحيح أن هذا الحديث لا يثبت، حديث أنه جاء فوجد الناس قد صلوا ثم ذهب إلى أهلي، الصحيح أنه لا يثبت وأنكره جماعة من أهل الحديث. أما أثر ابن مسعود فهو معارض بأثر آخر يدل على الجواز، وأما بقية الآثار عن التابعين فهي معارضة بأثار غيرهم، فقد نقل البغوي عن جماعة من الصحابة والتابعين القول بجواز تكرار الجماعة. طيب، قول الحسن كانوا إذا وجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى. أولا، قول الحسن ليس متصلا إلى الصحابة، وفيه نظر أصلا في إسناده، وإن ثبت فإنه يحمل على ما قاله الحافظ ابن رجب بأن ذلك كان في عهد بني أمية، أو كان في أواخر عهد الصحابة، حيث كانت الفتنة بين بعض الناس، وخشي الصحابة إذا صلوا جماعة ثانية أن يظن بهم الافتراق أو الابتعاد عن ولي الأمر أو الافتئات عليه، لأنه في السابق كان المسجد يعني لجماعة ولي الأمر، فإذا صلى الصحابي وحده يظن الناس أنه قد خرج عن طاعة ولي الأمر فتقع الفتنة بذلك. فإذا هذا الحكم معلل، لذلك يقول الحسن بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة: إنما كرهوا ذلك مخافة السلطان، يعني مخافة أن يقال بأنهم مسلمين. إذن خلاصة القول بأن النصوص الشرعية في النهي عن التكرار الجماعة غير ثابتة، لا توجد نصوص شرعية ثابتة يعني من الكتاب والسنة. آية والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، هذا أصلا ليس النهي لأنهم اتخذوا مسجدا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر كثير من الرحال أن تتخذ مساجد، واضح ولا لا؟ يعني معاذ كان يصلي بقومه، وكذلك بعض الأقوام كانوا يصلوا بأقوامهم في أماكنهم، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الإنكار على مسجد الضرار لأنهم أرادوا المكيدة بالمسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله كما قال الله. أما مجرد اتخاذ مسجد ثاني فليس فيه تفريق ليس فيه تفريق لجماعة المسلمين، وليس فيه نكارة أصلا، صح ولا لا؟ فإذا الآية لا يثبت الاستدلال بها، والحديث لا يصح، وبقية الآثار معارضة بغيرها. تبقى الآن هنا الحكمة من الكراهة، لماذا كره الأئمة تكرار الجماعة؟ لماذا؟ نعم، حتى أولا سدا لذريعة الافتراق، حتى ما كل واحد يفترق عن الثاني ويخاف، ما يكره الثاني ويعني يقوم بجماعة أخرى فيحصل شقاق وافتراق بين المسلمين. ثانيا، حتى لا يكون ذريعة للتكاسل والتثاقل، إذا واحد عرف أن في جماعة ثانية يتثاقل ويتكاسل ويأتي على راحته. ثالثا، كيف؟ لا، نحن لسه ما جينا، نحن الآن في العلل أو الحكم من النهي. كذلك الحكمة تكثير جماعة المسلمين، لأن إذا قلنا بتكرار الجماعة قالوا بأن ذلك يؤدي إلى عدة جماعات، والمقصود أن يجتمع الجميع في جماعة واحدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاة الرجل مع الرجل، وما كان أكثر فهو أزكى وأحب إلى الله. فإذا هذا يدل على أن المقصود من صلاة الجماعة تكثير المسلمين وتآلفهم واجتماعهم على إمام واحد. كذلك كما قلنا، حتى لا يكون ذريعة لأهل البدع بأن يفتح لهم المجال فيفارقوا جماعة المسلمين ويتحزبوا ويتفرقوا عن مجموع الأمة. فإذا هذه علل وحكم استنبطها وذكرها أهل العلم ممن كره الجماعة الثانية. بالنظر إلى الأدلة لا يوجد دليل على النهي، بل حديث من يتصدق على هذا صريح جدا في جواز الجماعة الثانية. لماذا؟ لأنه إذا كان قد أمر غير إذا كان قد أمر المصلي بأن يعيد الصلاة، فمن باب أولى أن يؤمر غير المصلي أن يجمع في الصلاة. وكذلك أثر أنس صريح جدا في جواز هذه الجماعة، وهو في صحيح البخاري تعليقا: فقد دخل مسجد بني ثعلبة وصلى جماعة ثانية بعد الإمام. إذن بالنظر إلى الأدلة الشرعية الجواز ظاهر جدا ولا يوجد له معارض صريح أو صحيح، لكن بالنظر إلى الحكم الشرعية والقواعد المرعية فإن في ذلك سدا للذريعة، وهذا ظاهر جدا. يعني إذا فتح المجال يتكاسل الناس، وكل واحد يأتي على راحته، كل واحد ما أعجبه الإمام يأتي ويصلي، كل واحد يريد أن يظهر ما عنده يأتي في الخلف ويصلي، واضح؟ كل واحد يريد أن يتعين إمام يأتي يصلي وراء حتى يسمعه الناس فيختار واحد المصلين إماما مثلا. قد تكون هناك كثير من الأسباب لتكرار هذه الجماعة. فإذا إذا كان هذا الأمر يؤدي إلى مثل هذه المفاسد، فلا شك بأن منعه يعتبر من باب سد الذرائع. أما إذا كان الإنسان معذور ما سمع النداء أو انشغل لعذر معين ثم جاء وصلى، فإنه لا يمنع من ذلك. إنسان معذور فقط جاء ويعلم منه أنه محافظ على الصلوات وغير ذلك، فلا يمنع من ذلك. فعموما تكرار الصلوات في المساجد لا ينبغي لعامة الناس أن يمنعها، واضح؟ وهذا حكم شرعي طبعا، لا ينبغي لعامة الناس، إنسان من عامة الناس يأتي ويمنعها. إذا كان يريد أحد أن يمنع فلا بد أن يكون له سلطان أو له ولاية على شيء. أما إنسان عادي يأتي ويمنع فإن هذا يؤدي إلى مفاسد كذلك. إذن يترك هذا الأمر لتحديد أهل الحل والعقد الذين يعلمون عواقب الأمور، ثم إذا أرادوا أن يمنعوا منعوا. لكن من ناحية فقهية، من ناحية استدلالية، من ناحية أثرية أو خبرية، فلا يثبت في الباب شيء. واضح هذا هذه المسألة؟ نعم. نعم. الأجر أصلا يحصل كما قلنا بمجرد الوضوء في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال في سنن أبي داود في حديث أبي هريرة: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجور صلاة من حضرها دون أن ينقص من أجرها شيئا. هذا الحديث في سنن أبي داود، وهو من أدلة من كره الجماعة الثانية. كيف استدل به؟ حديث فيها أن من توضأ في بيته ثم خرج وجد الناس صلوا له أجر الجماعة كاملة. من كره التكرار استدل بهذا الحديث. كيف استدل؟ يعني معناه ما يحتاج يصلي مرة ثانية. فقالوا إذن هذا الحديث يدل على عدم التكرار، لأنه قال إذا توضيت وجيت خلاص أنت لك أجر الجماعة. لكن أيضا هذا الاستدلال لا يستقيم. لماذا؟ لماذا؟ لأن أصلا تحصيل الأجر شيء وتحصيل الفضيلة شيء. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا: من فاته، من عزم، يعني من كما في الحديث أبي الدرداء الذي ذكرناه سابقا، من أراد أو نوى أن يقوم من الليل ثم نام فله أجر قيام ليلة. طيب، هل يجوز له بعد ذلك أن يصلي 12 ركعة من الضحى؟ يجوز، مع أن له أجر القيام. فإذا قضية له الأجر لا علاقة لها بعدم فعل العبادة، واضح؟ وهذا طبعا كثير جدا في الشرع، قد تحصل الأجر ومع ذلك تعيد العبادة أو تؤديها على وجهها الذي الوجه الكامل. وإلا لو قلنا بأن هذه الصلاة تجزئه، معناه ما في داعي يرجع ويجمع بأهله، صح ولا لا؟ ما دام أصلا هو له أجر الجماعة، لماذا يرجع ويجمع بأهله كما قال بعض الفقهاء؟ واضح؟ كذلك وين كنا واصلين؟ وين وصلنا للمسألة؟ إذن خلاصة المسألة ما ذكرناه من أن الأدلة لا تنتهض للمنع، وإنما الذي قد يمنع ما تترتب عليه من مفاسد ومن آثار سيئة في بعض المجتمعات، وهذا المنع إنما يوكل لمن كان له حل وعقد ونظر أو كان له يعني نوع ولاية على هذا الأمر. هذا بالنسبة لهذه المسألة. وبقيت عندنا مسائل متعلقة بسجود السهو نتكلم عنها بإذن الله في المجالس القادمة. لكن هنا تنبيهات بالنسبة لتكرار الجماعة. طبعا لم يختلفوا في أن المسجد الذي ليس له إمام راتب بأنه تجوز الجماعة الثانية، مثل المساجد التي في بعض الدوائر الحكومية. هذه المساجد ليس لها إمام راتب، يمكن كل جماعة تأتي وتصلي وتذهب، مثلا هذا القسم يأتي يصلي ويذهب، القسم الثاني يأتي ويصلي ويذهب، والسنة أن يؤذن كل من جاء، سنة فقط وليس واجبا، فإن الأذان لا يجب إلا لأهل المحلة فقط من باب الإذان بدخول الوقت. طيب، كذلك لم يختلفوا في أن المسجد المطروق الذي على الطريق أيضا تشرع فيه الجماعة الثانية، وهذا طبعا فرع عن ذاك، فإن المسجد المطروق غالبا لا يكون له إمام راتب، مثل مساجد السوق أو مساجد الطريق، هذه أيضا تؤدى فيها الجماعة الثانية. هذا بالنسبة لي هذه المسألة تفصيلا، ومن أراد أن يتوسع فيها أكثر فهناك كتابان، كتاب يرى الجواز وكتاب يرى الكراهة. أما من يرى الجواز فهو كتاب القول المبرور في جواز تكرار الجماعة الثانية للمعذور، والذي يمنع هو كتاب إعلام العابد بحكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد. هذا الكتاب الأول فيه جواز تكرار الجماعة، والكتاب الثاني فيه المنع من تكرار الجماعة، وما ذكرناه هو القول الوسط الذي لا وكس فيه ولا شطط، بأن الأدلة الشرعية غير ظاهرة، لكن ذلك قد يمنع أحيانا سدا لبعض الذرائع. أما إذا لم توجد هذه الذرائع فلا يمكن لإنسان أن يمنع من الجماعة. يعني إنسان جاء الآن ومعه اثنين، يقال له صلي فرادة، ما عنده دليل أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المكتوبة منفردا. أصلا عندك دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المكتوبة منفردا؟ لا يوجد أبدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في سنته أنه صلى إحدى الصلوات المكتوبات منفردا، فكيف تمنع هذا الشخص من تحصيل هذه الفضيلة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وأنت تقول لا، صلاة وحده أزكى. فمثل هذا ينبغي أن يكون في الحسبان، وينظر إلى المسائل بنظرة فقهية متجردة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، جزاكم الله.